بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس السابع من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأدلة على أن الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وكيفية وحي الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، وكيفية الإيمان بالكتب، والأدلة على تحريف كل الكتب السماوية على القرآن الكريم، وتعريف القرآن الكريم، وهل يجوز لأحد أن يعمل بشيء مما جاء في الكتب السابقة إذا كان مخالفا لما جاء به القرآن الكريم؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الثالث، الإيمان بالكتب. هذا هو الأصل الثالث من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة التي يجب أن نؤمن به. والمراد بالكتب أي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه، التي حوت كلام الله سبحانه وتعالى من توحيد وأحكام وقصص. ومن الأدلة على أن الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول، مراتب الوحي أربعة، أي المراتب التي ينزل بها الوحي أربعة. وقد ذكر الله عز وجل هذه المراتب الأربع في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الأولى من هذه المراتب الرؤيا المنامية، ومعناها أن يري الله سبحانه وتعالى رسوله رؤيا في منامه إذا أراد أن يوحي إليه، وهذه تدخل في قول الله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الثانية النفث في الروع أي في القلب، وهذه تدخل في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الثالثة التكليم من وراء حجاب، ومعناها أن يكلم الله سبحانه وتعالى رسوله من وراء حجاب بحيث يسمع كلامه ولا يراه، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: أو من وراء حجاب. الرابعة الوحي بواسطة الملك، ومعناها أن يرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام أو غيره من الملائكة إلى من يريد أن يوحي إليه من رسله فيوحي إليه بإذن ربه سبحانه وتعالى ما يشاء، ودليل ذلك قوله سبحانه: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله إجمالا وتفصيلا، هذا فيه كيفية الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ويكون على درجتين: الأولى درجة مجملة يجب على كل واحد منا أن يتعلمها، ومعناها أن يؤمن العبد بالكتب التي أنزلها الله جملة، وأنها من كلام الله، وأنها جاءت بتوحيد الله، وأنها مصدقة لبعضها البعض. الدرجة الثانية المرتبة التفصيلية، وهي مستحبة، يستحب لنا أن نتعلمها، ومعناها أن يؤمن العبد بكل ما وصله عن الكتب السابقة من أخبار كما جاء في الكتاب والسنة كأسمائها ومن أنزلت عليه ومن أنزلت إليهم وما تضمنته من شرائع ونحو ذلك. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات أن من كذب بالكتب السماوية أو كذب بكتاب واحد أنزله الله سبحانه وتعالى كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على كفر من كذب بكتاب واحد من الكتب السماوية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الإيمان بأن جميع الكتب السابقة قد دخلها التحريف أو فقدت، أي يجب أن نؤمن بأن جميع الكتب التي سبقت القرآن الكريم قد دخلها التحريف أو فقدت. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، وقوله سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومن الكتب التي فقدت صحف إبراهيم عليه السلام وزابور داود عليه السلام، أما القرآن الكريم فقد تعهد الله عز وجل بحفظه من التحريف والتغيير. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف. فقوله حفظه الله تعالى القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، أي كلامه الحقيقي سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. وقوله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أنزله الله سبحانه وتعالى على غير نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل. وقوله بلفظه العربي بخلاف ما ترجم لغير لغة العرب فلا يسمى قرآنا. وقوله المتعبد بتلاوته، أي من قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فله به عشر حسنات كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله المنقول بالتواتر بخلاف القراءات الشاذة فلا تسمى قرآنا. وقوله المكتوب في المصاحف، أي الذي بين أيدينا، بخلاف من زعم أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص كالشيعة الرافضة، وهذا باطل لا أصل له ومخالف لقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أجمع المسلمون على أن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر منه حرفا واحدا أجمع العلماء عليه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس: القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولا، وهو مهيمن عليها ناسخ لها، أي يجب أن نؤمن أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين، قال سبحانه: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله حفظه الله تعالى وهو مهيمن عليها، أي مصدق للكتب السابقة، شهيد على أنها حق وأمين عليها، قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقوله حفظه الله تعالى ناسخ لها، أي لا يجوز لأحد أن يعمل بما في الكتب السابقة إذا كان مخالفا لما جاء في القرآن. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أذكر دليلا على تحريف الكتب السابقة. السؤال الثاني: أذكر حكم من كذب بحرف أجمع العلماء عليه بما جاء في القرآن الكريم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.